تفسير الآية 136 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. آمنوا أي اثبتوا على إيمانكم وداوموا على ما أنتم عليه من تصديقكم بوجود الله تعالى ووحدانيته، فهو الإله الواحد بلا أي شريك، ومن التصديق برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن العظيم، وواظبوا على طاعتهم التام بالعمل بكل أخلاق الإسلام. وكذلك آمنوا بمعنى استكملوا ما قد ترونه فيكم ناقصا منها، وصححوا سريعا ما قد يحدث منكم من أخطاء أو تقصيرات أو هفوات، تائبين منها على الفور أولا بأول. واثبتوا وداوموا على تصديقكم بكل الكتب التي أنزلها من قبل القرآن، من قبل القرآن، على رسله السابقين مما لم يصبه تحريف أو تخريف، لأنها كلها أصلها واحد وهو الإسلام، وكلها مصدرها واحد وهو الخالق الواحد، وإيمانكم بها استكمال لإيمانكم بالله وبدونه لا يكتمل، لأنه من الإيمان بالغيب الذي على المؤمنين أن يتصفوا به. وحتى لا يكون بينكم وبين أهل الديانات السابقة كراهية وعداوة تمنعكم من حسن دعوتهم للإسلام بحسن التعامل معهم. هذا والآية الكريمة أيضا تدعو الذين آمنوا من قبل نزول القرآن كاليهود والنصارى وغيرهم أن يؤمنوا به ويسلموا ولا يبقوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم أو غير ذلك من الديانات. قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته،